الله. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله الله الله الله. فقل جاء الحق وزرق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله الله الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وأرسلناك لله بشرا ونذيرا. الله الله الله. القرآن فرقناه لتقرأه للناس على مكر ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبل عليهم يخرون للأذقان سجدا. بس انت اللي قال ويقولون سبحان من كان وعد ربنا فولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله تعالى جل شأنه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله الله الله الله الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. وقول حدود لا تجاوزها والعجز عن غاية الإدراك إدراك. لا يعرف الله إلا الله فانتبهوا جل الذي طالما عبدته أملاك. هذا الأنام إلى النجدين تكرمة والدين دينان إيمان وإشراك وللعقول حدود لا تجاوزها. فانظر إذا طلعت في الكون أفلاك ترى الوجود له رب يدبره والعجز عن غاية الإدراك إدراك. أقوال عامرة حاشا تأتيه الشبه إذ أن مدح أبي الزهراء أذابه وحبه لإمام الرسل هذبه. لا يعرف الله إلا الله فانتبهوا والدين دينان إيمان وإشراك. لله في الخلق أحوال ينفذها لله في الخلق أحوال ينفذها ورغم أنف أنوف الكون ينجزها هي قدرة ليس ما في الكون يعجزها وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن غاية الإدراك إدراك الله يخليك لينا الله أعطى نبي الخلق ما شاء سبحانه جل معطي دون إكلال صلى عليه وأمر الخلق أجمعها بصلاتهم ثم جمع الصحب والآل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الرحمن الرحيم الذي جعل من أخص صفاته الرحمة وجعل من الرحم وجعل صلة الرحم تقرب البعيد وتسعد المجيد وتجعل من الأباعد أهلا الملك الذي أعطى ومنع ووصل وقطع وخفض ورفع وألهم النحل وجعل له عقلا الباري الذي خلق ورزق وزرأ وضرأ وصدر وقدر وأمضى ما دبر دون أن يكون له شبها ولا مثلا سبحانك انا من وسع البارية حلمه الحلم المغرور بالدنيا انتبه. واسمع من اسماعيل وعظا ساري. أنسيت أنك قد تموت وأنما حكم المالية في البارية جاري. عشت مغفلا ما هذه الدنيا بدار قراري. وإذا به خبرا من الأخبار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة ناري. ترى تقام جهنم للظالمين غدا وللأشرار. لم يبق عفوك في السماوات العلا والأرض شبرا خاليا للنار. يا رب يا رب يا عالم الأسرار. حسبي منحة علمي بأنك عالم الأسرار. فمر الوجود يشف عنك لكي أرى غضب اللطيف ورحمة الجبار. والسلام على سيدنا محمد. صاحب المقام يا علا. صلى الله عليه. محمد. أكرم مولود حوى شرفا وفضلا. عليه الصلاة والسلام. محمد. ماذا يا سيدنا الإزازي؟ الذي شرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عجلا. الله عليك. محمد. يا رسول الله. الله عليك. الذي حملت به آمنة فلم تجد لحمله وحما ولا ألما ولا كربا ولا ثقلا. الله عليك. محمد الذي ولد مختونا مكحولا مسرورا في خلع الوقار والمغابة يجلى محمد القائد عليك الله عليك يا سيدي يا فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكسر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد ضمني يا طاهر محمد يا حبيبي يا محمد يا يا عشاء سيد الأنبياء من الأقويل الإسماعيلية علشان تصلمي على محمد شعبي من شات البدوي اللي عشقين المديح النبوي معو شعبي من شات البدوي اللي عشقين المديح النبوي كلامنا والله كلام حسين علوي علشان ابني بنت محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا يا ابن يا ضيوف العراق يا ابن يا ضيوف العراق لجلي خاطر كل مزاجي للرائي اسألوا عزائي وخلائي السنة الجاية انظر كلتنا محمد يا حبيبي يا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد ضميري أطهى يا محمد الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة وليلة حتى حاضرنا دين العابدين اللي هو ابن سيدنا حسين علشان يسمع مدحية محمد امشي منك يا ابو ربنا يخليك لينا. نايم الخمر يغلات قبل ما يشربوها عرفوا يا ابو فيصل. امك نورنا بتسلم عليك. سهلة لا سهلة بتقولنا خلي ابو فيصل يجينا الملل. ملل ملل يا رجال الله. الخمر يوناس قبل ما يشربه عرفوه اسي يشرب الدن وش من ربع جرايته. والله